بسم الله الرحمن الرحيم. تحدثنا في الحلقتين السابقتين عن المسيرة القرآنية وتنزيه الله، وذكرنا الواقع الذي آلت إليه الأمة الإسلامية في هذا المجال بعد تركها للقرآن الكريم أو عدم تفعيلها له بما يكفي لمعرفة الله تعالى، وكذلك تركها للعترة الطاهرة التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك استغلت الفئة الباغية أولئك اليهود الذين أسلموا ليصبحوا وسائل للتعريف بالله ولتفسير القرآن الكريم ولبث قيم التجسيم والتشبيه والجبر والكثير من المسائل التي للأسف تلطخت بها العقيدة الإسلامية وأبعدتها عن صورتها القرآنية الجميلة. ولذلك اهتم قائد المسيرة القرآنية القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي والسيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي بالدعوة إلى تنزيه الله تعالى، واعتبراه من القضايا الأساسية على الرغم من الظروف الشديدة والحروب والحصار وغيرها. يعني هذا عجيب جدا أن قائدا يعني في الوقت الذي يحارب فيه، في الوقت الذي يرمى فيه بكل أنواع الأسلحة ومن كل طواغيت العالم، يحدث أتباعه، يحدث أحبابه، يحدث الأمة عن معرفة الله تعالى وضرورة تنزيه الله تعالى. طبعا هذا يدل على مدى تغلغل الإيمان، مدى تدفق الروح الإيمانية في قلوب هؤلاء القادة الكرام الكبار القرآنيين النبويين. هذا مصداق لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: الإيمان يمان، الإيمان يمان. هذه كلمة حقيقية تعبر عن الواقع وليس مجرد إشادة. رسول الله لا ينطق عن الهوى، كل ما يقوله حق ومن جميع الوجوه. في هذه الحلقة وفي الحلقات التالية نحاول أن نبين أهمية تنزيه الله تعالى في القرآن الكريم، وكيف طرحت المسيرة القرآنية على لسان قائديها هذه الحقائق. طبعا عندما طرحها لا ليخاطب بها اليمنيين فقط، وإنما ليخاطب بها الأمة الإسلامية جميعا، ليدعوها إلى ترك ذلك الدخن، ذلك الركام الذي أصاب معرفة الله تعالى، باعتبار التنزيه هو الوسيلة، هو الأداة، هو المحل، هو المعنى الذي به نزيل عن الله تعالى ما في تصوراتنا من أخطاء. ومن طبعا عندما تأمل كل الديانات، سبب ما حاق بها هو عدم تنزيهها لله تعالى. طبعا التنزيه يؤثر في الكمال، يؤثر في كل شيء كما سنرى. طبعا سنتناول هذا الأمر من خلال 8 عناوين، طبعا كلها تؤيد وكلها تدعو إلى تنزيه الله تعالى. أولها التنزيه، سأقرأها الآن، سأذكرها ونفصلها إن شاء الله في الحلقات في هذه بعضها في طبعا في الحلقات هذه في هذه الحلقات، لأنه يعني كل ربما جزء منها يحتاج إلى تفاصيل ويحتاج إلى إثباتات. نحن نحاول عندما نذكر كلمة لسيد القائد عبد الملك أو قائد الشهيد سيد حسين لا نذكرها هكذا، نحاول أن نفهمها، نحاول أن نتعمق في معانيها، لا نقرأها قراءة مجردة فقط، لأن كل كلمة لها دلالاتها الخاصة. ولذلك أحيانا قد تستغرق الفكرة الواحدة تفاصيل لنثبتها ولنبينها. نحن عندما نقول في فكري أو في طروحات السيد القادة أو قائدي المسيرة القرآنية، هذه الكلمة تحتاج إلى برهان. لما نقول مثلا اهتم بالتنزيه، ما هو الدليل على اهتمامهم بالتنزيه؟ لذلك نحتاج إلى ذكر النصوص، وأحيانا تكون نصوص طويلة، ثم تلك النصوص بحد ذاتها تحتاج إلى شرح وتأبين مغازي المعاني، ما يقال ما تحت السطور، يعني حتى تفهم. لأن البعض عندما يقرأ العبارات يقرأ ويفهمها فهما سطحيا، لا يعرف دلالاتها، خاصة إذا لم يكن عارفا بالواقع الفكري، بالواقع الكلامي، بالواقع العقدي الموجود بين المسلمين أو الموجود بين غيره. ولذلك نحن نحاول أن نحلل هذا الكلام، ولكن ليس فقط على ضوء الفهم المحدود البسيط، بل نحاول أن نتعمق فيه لنعرف قيمته من خلال الواقع العقدي، سواء الواقع العقدي الموجود في المدارس الكلامية، المدارس العقدية المختلفة في الأمة، أو ما هو موجود في الأديان المختلفة. أول شيء هو التنزيه والتسبيح، يعني علاقة التنزيه والتسبيح باعتبار التسبيح هو لازم من لوازم التسبيح الحقيقي لله تعالى، هو لازم من لوازم التنزيه. ثم التنزيه والتمجيد، القرآن الكريم دعانا إلى تمجيد الله كما دعانا إلى تسبيح الله، فهنا ما علاقة التنزيه بالتمجيد؟ الثالث التنزيه والإطلاق، الله تعالى وصف الله تعالى القرآن الكريم وصف الله تعالى بأنه لا يحاط به، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فما علاقة التنزيه بالإطلاق؟ وكيف يعني تلك المفاهيم التجسيمية والتشبيهية وغيرها كيف أثرت في هذا الإطلاق فجعلت الله تعالى محدودا؟ التنزيه والتدبير، يعني ضرورة التنزيه للمدبر، هذه أيضا إن شاء الله سنتناولها. ثم خامسا التنزيه والعدل، لأن هناك بعض المدارس أو الكثير منها وصف الله تعالى بأوصاف تتناقض مع العدل، ولذلك كما ننزه الله تعالى عن مقولات المجسمة والمشبهة ننزهه كذلك عن مقولات الجبرية وغيرهم من الذين وصفوا الله تعالى بما لا يليق وجعلوه ظالما من حيث لا يشعرون. ومنها التنزيه والإحكام، وسنرد في هذا الأمر على الذين يذكرون أن هذه الحقائق مما ورد في القرآن متشابها، وكأن القرآن الكريم يحمل دلائل على وجود التشبيه والتجسيم، وهذا محال. كل الحقائق القرآنية المرتبطة بتنزيه الله حقائق محكمة، والقول بالتشبيه والتجسيم مقولات أجنبية عن القرآن ولا علاقة لها به، لا في ألفاظه ولا في معانيه، بل القرآن كله يرفضها. ثم سابعا التنزيه والتزكية، أن هذا التنزيه ليس فقط حقيقة عقدية ولا حقيقة قرآنية ولا حقيقة عقلية ولا حقيقة فطرية، وإنما هو كذلك له تأثيره في السلوك، تأثيره في الوجدان ومن كل الجوانب. يعني الشخص الذي يعرف الله تعالى منزها، يعني هذا سيسير في الحياة وفق ما يقتضيه التنزيه، بخلاف ذلك الذي يصف الله تعالى بما لا يليق، خاصة إن وصفه بالظلم، فإن هذا سيسير في حياته وفق ما تقتضيه تلك المعرفة. ثم ثامنا وأخيرا التنزيه والطمأنينة، يعني كيف يكون التنزيه وسيلة للعلاج النفسي كما أنه وسيلة للتزكية والتربية الأخلاقية والروحية، كذلك هو وسيلة للطمأنينة وللراحة النفسية وللسكينة وللثقة في الله والاعتصام بالله وكل تلك المعاني الروحية العميقة التي تعالج النفس من كل الكدرات التي تنزل بها، بالإضافة إلى دورها بعد ذلك في تقويم السلوك. إذن هذه هي المعاني الثمانية التي وجدناها من خلال استقرائنا لما ذكره قائدي المسيرة القرآنية، وطبعا كلماتهم متفرقة في هذا المجال، ولكن مع ذلك نحاول أن وجدنا ربما المادة المرتبطة خصوصا في هذا الموضوع ما ذكره القائد الشهيد السيد حسين في سلسلته في معرفة الله تعالى. وإن كان للسيد عبد الملك قائد السيد عبد الملك كذلك كلام في هذا الجوانب، ولكن متفرق في خلال المواضيع المختلفة. وطبعا نحن غرضنا هو أن نبحث عن الفكرة، والفكر واحد، ولكن كل مرة يعبر يعني جهة، يعني ربما أحيانا نجد القائد الشهيد يعبر عن فكرة، مرة أخرى سيد القائد يعبر عن فكرة أخرى، وهكذا يحصل التناسق والتكامل بينهما، والهدف هو الوصول إلى الفكرة بحد ذاتها بغض النظر عن الذي ذكره. فأول شيء هو التنزيه والتسبيح. طبعا القرآن الكريم عندما يذكر التنزيه يذكره بصيغة التسبيح، يعني التسبيح الحق، التسبيح يعني سبحان الله، الله تعالى يذكر أن كل شيء يسبح بحمد الله ويسبح الله. فهنا قائد المسيرة القرآنية اهتم بهذا الأمر، الله تعالى لماذا يكثر من الدعوة للتسبيح؟ وطبعا هذا مهم جدا، أحيانا يعني بعض الدعاة أو بعض العلماء لا يهتمون بعدد ورود معنى معين في القرآن الكريم، يساوون بين ذلك المحل والمحل الآخر، كمثال على ذلك الاتجاه السلفي، يعني طبعا أنا لي حوارات معهم، فمرة سألت طالبا عن معنى الصمد، قل هو الله أحد الله الصمد، قال لي لا أعرف. قلت الساق، قلت الساق القرآن يوم يكشف عن ساق المراد بها يكشف عن شدة وليس، قال لا المراد بها ساق الله تعالى، ساق الله تعالى وهي كذا، وأورد الحديث طويلا وذكر ما قال فيه العلماء. قلت له سبحان الله، الصمد اسم مذكور في سورة رسول الله صلى الله عليه وآله اعتبرها ثلث القرآن، وسورة مختصة في التعريف بالله تعالى، لا تعرف معناه، وكلمة ساق وردت في موضع يوم يكشف عن ساق، وردت في موضع ولا دلالتها في ذلك اللفظ على ما تذكره إطلاقا، فقط يعني هذا فهمه أولئك الرواة وبثوه في الدين، فأنت اهتممت به مع كونه كما قلت وردت في موضع القيامة، ذكر القيامة، ووردت في موضع العرب نفسها يقولون يوم يكشف عن ساق يقصدون بها الحرب وغيرها، فلماذا تركت هذا الأمر؟ هكذا هؤلاء يتركون الأشياء يعني بكثرة، الله تعالى مثلا وصف نفسه بالقدرة بالرحمة بكذا، ولكن يتركون كل هذه المعاني ويذهبون إلى بل يداه مبسوطتان، يركزون على اليدين ويتركون الرحمة التي أخبر الله تعالى أنها مقصودة أصلا في القرآن الكريم. وطبعا هذه ناحية مهمة أجدها عند قائدي المسيرة القرآنية، وهو الاهتمام بما اهتم به الله سبحانه وتعالى. ابدأوا بما بدأ الله به، إذا كان الله تعالى بدأ بكلمة فاهتمون لماذا بدأ الله تعالى بهذه الكلمة، إذا كلمة تكررت لماذا كررت هذه الكلمة، وهذا من تعظيم الله، يعني ما عظمه الله ما كرره ما أكثر من ذكره، طبعا هذا يدل على أهميته، ما ورد مقصودا أصالة. الله تعالى يقول نبئ عبادي، نبئ هنا يأمر بالإنباء، يعني هذه قضية مقررة، أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، هذا الوعد والوعيد، ولذلك نهتم بإنباء العباد بذلك، إخبارهم بذلك، ولا نقتصر على أني غفور رحيم، ولا نقتصر على أن عذابي هو العذاب الأليم، لا نقتصر على الوعد ولا نقتصر على الوعيد، يعني في حال ذكر الوعد نذكر معه الوعيد، وفي حال ذكر الوعيد نذكر معه الوعد، وبالتالي هذا المنهج القرآني، يعني لا يكفي أن نأخذ بالحقائق القرآنية، بل نأخذ كذلك بمنهجه فيها، كيف عرضها، لماذا عرض الرحمن مع الرحيم، لماذا عرض هذا الاسم غفور مع حليم، وبالتالي يعني هذا هو المنهج الصحيح، لأنه أحيانا الفكرة تكون صحيحة ولكن طريقة العرض تكون خاطئة، يأتي شخص لقوم من الناس مثل ما يفعل بعض المرجئة فيأتي فقط وسعت رحمتي كل شيء، تقول له آيات جهنم آيات كذا تجده محرج عندما تقرأه له، هذا علامة على أنه لم يتمسك بالقرآن، القارئ الحقيقي للقرآن لا يتحرج من أي حرف من حروفه، كيف يتحرج من كلام الله، ولذلك يتعامل بهذا الأمر بهذا التوازن مع كل الآيات، يقول وسعت رحمتي كل شيء فسأكتبها للذين الآية نفسها تجيب بأن من تكتب له تلك الرحمة، من يستحق ذلك الوعد الإلهي العظيم، رحمة الله وسعت كل شيء وهي مفتوحة لكل شخص يريد أن يدخل إليها إلا من أبى، الشخص الذي يرفض، وبالتالي هنا كذلك عندما نقول مثلا ما يأتي أستاذ أو يأتي مثلا وزير التعليم ويقول المدارس مفتوحة للجميع وسعت كل شيء، وسعت كل طالب لا يهم لونه ولا عرقه ولا شكله ولا كذا، فهناك من الناس لا يذهبون تلك المدارس، فهنا هم المحرومون، هكذا الأمر بالنسبة لوسع قول الله تعالى وسعت رحمة كل شيء، وسعت كل شيء، لكن هناك ناس لا يأبون إلا أن يتعرضوا أو يكون لا تكون لهم القابلية للعذاب وللعقاب، يعني ولهذا ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله كلكم يدخل الجنة إلا من أبى، قيل ومن يأبى يا رسول الله، قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، يعني الجنة مفتوحة ولكن هناك من يرفض، وبالتالي اللوم على الذي يرفض، وبالتالي هكذا بالنسبة لتسبيح الله تعالى، الله تعالى ذكرها في مواضع افتتح به صورا، حتى الله تعالى ما يفتتح صورة بتسبيح يعني هذا له دلالته القوية العظيمة العميقة، ولذلك دعا قائد المسيرة القرآنية إلى الاهتمام بتسبيح الله تعالى وتحقيقه في الواقع، وليس مجرد لقلقة اللسان به، ليس مجرد طقطقة المسبحة به، ليس مجرد الإكثار فقط من ذكره. الإكثار من ذكره مع البحث عن معناه وتعميق معناه وترسيخه كما سنرى إن شاء الله من مقولاتهم في ذلك، وهي تدل على المعرفة الحقيقية بالله وكيفية ترسيخها. والحمد لله رب العالمين.